إذا جاءوا يقول أبدأوا ممكن تأخرون أو لما يصلونكم نجي ممكن كان ما في حد وانت ها يكون كل مسائل مسائل فيهم بعد الأشياء يعني تكمل في دعوة الثلاثة إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه يوم وله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما انك انت العليم الحكيم. اللهم انا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. سم. احسن الله عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. أما بعد، فقال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى في سننه: باب في من عمل عمل قوم لوط. صلى الله السلام والعافية. قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن علي النفيلي قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. قال أبو داود: رواه سليمان بن بلال عن عمرو بن أبي عمرو مثله، ورواه عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس رفعه، ورواه ابن جريج عن إبراهيم عن داود بن الحسين عن عكرمة عن ابن عباس رفعه. قرأ سبق قرأ الحديث، قلنا الحديث لا يصح. قال المنذر وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه وفي النسائي: لعن الله من عمل عمل قوم لوط. وقال الترمذي: إنما يعرف هذا الحديث عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الوجه. وراه محمد بن إسحاق هذا الحديث عن عمرو بن أبي عمرو فقال: من عمل عمل قوم لوط، ولم يذكر القتل، هذا آخر كلامه. وقد أخرجه النسائي بلفظ اللعنة كما قدمناه من حديث عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن عمرو بن أبي عمرو، وقال: عمرو ليس بالقوي، هذا آخر كلامه. وعمرو هو مولى المطلب بن عبد الله بن حنطب المخزوم المدني، كنيته أبو عثمان، واسمه أبي عمرو الميسرة. قد احتج به البخاري ومسلم روى عنه عن الإمام مالك وتكلم فيه غير واحد. قال يحيى بن معين: عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب ثقة ينكر عليه حديث عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقتلوا الفاعل والمفعول به. انتهى كلام منذري. ايش قال عليها؟ قال: احسن الله اليكم، ضعيف عمرو بن ابي عمرو وهو مولى المطلب بن عبد الله بن حنطب، وان كان صدوقا قد استنكر عليه هذا الحديث، فقد قال البخاري فيما نقله عنه الترمذي في العلل الكبير وساله عن هذا الحديث: عمرو بن ابي عمرو صدوق، ولكن روى عن عكرمة مناكير، ولم يذكر في شيء من ذلك أنه سمع عن عكرمة. ونقل الحافظ في التلخيص: عن النسائي أنه استنكر هذا الحديث. وروى أحمد بن أبي مريم عن ابن معين قال: عمرو بن أبي عمرو ثقة ينكر عليه حديث عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقتلوا الفاعل والمفعول به. وقال المصنف: بإثر حديث عاصم بن أبي النجود عن أبي رزين مسعود بن مالك عن ابن عباس أنه قال: ليس على الذي يأتي البهيمة حد، حديث عاصم يضعف حديث عمرو بن أبي عمرو. هذا مر معنا أحسن الله إليكم الدرس السابق. وسيأتي حديث عاصم. ونقل صاحب المغني أن الإمام أحمد لا يثبت حديث عمرو بن أبي عمرو. ثم نقل أحسن الله إليكم عن الخطابي قال: الخطابي: رتب الفقهاء القتل المأمور به، يعني في اللوطة، على معاني ما جاء فيه في أحكام الشريعة، فقالوا على معنى ما جاء رتب إيش؟ رتب الفقهاء القتل المأمور به، يعني في اللوطة، على معاني ما جاء فيه في أحكام الشريعة. رتب الفقهاء القتل المأمور به، يعني في اللوطة، على معاني ما جاء فيه في أحكام الشريعة، فقالوا يقتل بالحجارة رجما إن كان محصنا، ويجلد 100 إن كان بكرا ولا يقتل. وإلى هذا ذهب سعيد بن المسيب وعطاء بن أبي رباح والنخعي والحسن وقتادة، وهو أظهر قولي الشافعي، وحكي ذلك أيضا عن أبي يوسف ومحمد. وقال الأوزاعي حكمه حكم الزاني. وقال مالك بن أنس وإسحاق بن راهوية يرجم إن أحصن أو لم يحصن، روي ذلك عن الشعبي. وقال أبو حنيفة يعزر ولا يحد، وذلك أن هذا الفعل ليس عندهم بزنا. وقال بعض أهل الظاهر لا شيء على من فعل هذا الصنيع. قلت يعني الخطابي وهذا أبعد الأقاويل من الصواب، وأدعاها إلى إغراء الفجار به وتهوين ذلك بأعينهم، وهو قول مرغوب عنه. انتهى. قلنا كذا نقل عن بعض أهل الظاهر هذا الرأي، والذي قاله ابن حزم في المحلى أن أبا سليمان وجميع الظاهرية يذهبون في ذلك مذهب أبي حنيفة، يعني في تعزير من فعل هذا الفعل. الحديث لا صح، اختلف فقهاء، وفي قول أنه يلقى من على شاهق في البلد، قال بعضهم كما قياسا على ما فعل الله بقوم لوط. الحديث لا يصح، فلذلك منهم من قال حكم الزاني، منهم من قال يعزر تعزير. وأما هذا القول من قرآن الظاهرية هذا يعني كما ذكر، يعني في تهوين من شأن هذا الفاحشة النكرة. نعم. الحديث اللي بعده. أحسن الله عليكم. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن راهوية قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني ابن خثيم قال سمعت سعيد بن جبير ومجاهدا يحدثان عن ابن عباس رضي الله عنهما في البكر يوجد على اللوطية قال يرجم. ترتيب الحديث بالاختلاف. قالوا أحسن الله عليكم أثر موقوف إسناده قوي من أجل ابن خثيم وهو عبد الله بن عثمان، فهو صدوق لا بأس به. الحديث الأول قال أبو داود في كلام، قال أبو داود الحديث الأول حديث قال أبو داود رواه سليمان بن بلال عن عمرو بن أبي عمرو مثله، ورواه عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس رفعه، ورواه ابن جريج عن إبراهيم عن داود بن الحسين عن عكرمة عن ابن عباس رفعه. طيب الحديث اللي بعده حدثنا قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن راهوية قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني ابن خثيم قال سمعت سعيد بن جبير ومجاهدا يحدثان عن ابن عباس في البكر يوجد على اللوطية قال يرجم. قياس على الزاني. قال أبو داود حديث عاصم يضعف حديث عمرو بن عمرو. هذا عندي في الباب الذي بعده. أحسن الله عليكم. اللي بعده قال أبو داود ليس هذا بالقوي. هذا كذلك عندي في الباب الذي بعده. هو أليق بالباب الذي بعده. نعم. هو أليق بالباب الذي بعده. في إسناده عاصم. هذا. ما في إسناد عاصم. نعم ما في صحيح. طيب شو الكلام على الحديث؟ قال أثر موقوف إسناده قوي من أجل ابن خثيم وهو عبد الله بن عثمان، فهو صدوق لا بأس به. وابن جريج وهو عبد الملك بن عبد العزيز قد صرح بسماعه. قد صمح بسماعه من ابن خثيم. ابن خثيم. هذا أثر صحيح عن ابن عباس لأنه يرجم. لكن قال في البكري يوجد على اللوطية قال يرجم. أنا البكر في البكر في الزنا يجلد ولا يرجم، إنما يرجم المحصن. إشكال عليه تكلم عليه بالغسلان. نعم. قال أحسن الله إليكم عن ابن عباس رضي الله عنهما في البكري يوجد دون بحث عنه ولا تجسس على اللوطية وهو إتيان دبر الذكر وهو من أكبر الفواحش، وأول من فعله قوم لوط، ولذلك سمي لواطا، يقال لاط الرجل ولا وطا إذا عمل عمل قوم لوط. في البكر يوجد دون بحث عنه ولا تجسس على اللوطية وهو إتيان دبر الذكر وهو من أكبر الفواحش، وأول من فعله قوم لوط، ولذلك سمي لواطا، يقال لاط الرجل ولا وطا إذا عمل عمل قوم لوط. قيل إن إبليس لاط بنفسه لما أهبط من الجنة فردا لا زوجة له، فكانت ذريته منه. قال يرجم فيه حجة للقول الأول أنه يقتل سواء كان بكرا أو محصنا. قال أبو داود حديث عاصم يضعف حديث عمرو بن أبي عمرو المتقدم ذكره. في شرح الحديث الأول أحسن عليكم ذكر أقوال الفقهاء. قال أحسن عليكم عن عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به، استدل به على أنهما يقتلان محصنين كانا أو غير محصنين، وهو أحد الأقوال الثلاثة عند الشافعي، وبه قال مالك وأحمد في أظهر روايتيه. والقول الثاني وهو المرجح المعمول به عند الشافعي أن حده حد الزنا، فيرجم إن كان محصنا ويجلد ويغرب إن لم يكن محصنا، لأنه حد يجب بالوطء، فيختلف بالبكارة والثيوبة كالإتيان في القبل، ولأنه إلاج فرج في فرج فيجب به الغسل فكان كالقبل، ويحتج به أيضا لما رواه البيهقي من حديث أبي موسى والطبراني في الكبير من وجه آخر عن أبي موسى، وأخرجه أبو داود الطيالسي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتى الرجل الرجل فهما زانيان. والثالث تخرج من أحد الأقوال في إتيان البهيمة أن الواجب فيه التعزير، وبه قال أبو حنيفة لأنه لا يجب المهر بالإيلاج فيه فلا يجب الحد كإتيان البهيمة. قال الرافعي ومنهم من لا يثبت هذا القول وهو الذي رواه الربيع. أعرف الحال هذا الأثر عن ابن عباس يعني أثر صحيح، القول بقياس على الزاني له وجه عليه، أنه يوجد البكر ويرجم الثيب، لأن الحديث لم يصح هنا، والأثر عن ابن عباس هذا يرجم يعني يرجم مطلقا سواء بكرا أو ثيبا. الحديث الأول من وجه عمل عمل قوم لوط تقتل الفاعل أو المفعول بها، قد يكون المفعول مكره، فكيف يقتل وهو مكره؟ نعم كل نعم نعم، لكن الحديث مطلق، لكن الحديث ضعيف لا يصح. يعني على كل حال الحديث في هذا لا صح، اختلف العلماء في هذا، منهم من قال يرجم مطلقا، ومنهم من قال يعامل معاملة الزاني، يجلد البكر ويرجم الثيب، وأبو حنيفة قال يعزر، وأثر ابن عباس أنه يرجم على كل حال، هذا محل يعني محل نظر ومحل اجتهاد الحاكم الشرعي في هذا. الحاكم الشرعي إذا رفعت القضية ينظر في هذه الأقوال ويختار ما يراه راجحا أو ما أقرب إلى الصواب. نعم بعده أحسن الله إليكم. باب في من أتى بهيمة. قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا عبد العزيز بن محمد قال حدثني عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه. قال قلت له ما شأن البهيمة؟ قال ما أراه قال ذلك إلا أنه كره أن يؤكل لحمها وقد عمل بها ذلك العمل. قال أبو داود قال أبو داود ليس هذا بالقوي يعني ضعفة. إيش قال عليه؟ قال ضعيف كالحديث السالف قبل حديثين. وقال العجلي في تاريخ الثقات في ترجمة عمرو بن أبي عمرو ثقة ينكر عليه حديث البهيمة. وضعف المصنف هذا الحديث بالأثر الآتي بعده عن ابن عباس أنه قال ليس على الذي يأتي البهيمة حد. وقال الخطابي معلقا على تضعيف المصنف يريد أن ابن عباس لو كان عنده في هذا الباب حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخالفه. قلنا وكذلك قال الترمذي بأن أثر ابن عباس أصح من الحديث المروي عنه. وأما النسائي فقد أعل هذا الحديث في الكبرى بالرواية الأخرى عن ابن عباس بهذا الإسناد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعن الله من وقع على بهيمة، يعني بذكر اللعن دون ذكر القتل أو عدمه. ونقل صاحب المغني عن الإمام أحمد أنه لا يثبت هذا الحديث أنه لا يثبت هذا الحديث. وقد روي هذا الحديث أيضا من طريق عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس واختلف في رفعه ووقفه. وتكلمنا على رواية عباد عن عكرمة عند الحديث السالف. قال الخطابي وقد اختلف أهل العلم في من أتى هذا الفعل. فقال إسحاق بن راهوية يقتل إذا تعمد ذلك وهو يعلم ما جاء فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن درأ عنه إمام القتل فلا ينبغي أن يدرأ عنه جلد مئة تشبيها بالزنا. وروي عن الحسن أنه قال يرجم إن كان محصنا. قال الخطابي وقد اختلف أهل العلم في من أتى هذا الفعل. فقال إسحاق بن راهوية يقتل إذا تعمد ذلك وهو يعلم ما جاء فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن درأ عنه إمام القتل فلا ينبغي أن يدرأ عنه جلد مئة تشبيها بالزنا. وروي عن الحسن أنه قال يرجم إن كان محصنا ويجلد إن كان بكرا. وقال الزهري يجلد مئة أحصن أو لم يحصن. وقال أكثر الفقهاء يعزر. وكذلك قال عطاء والنخعي وبه قال مالك وسفيان الثوري وأحمد بن حنبل. وكذلك قال أبو حنيفة وأصحابه وهو أحد قولي الشافعي. وقوله الآخر إن حكمه حكم الزاني. الحديث اللي بعده حسن الله عليكم. قال حدثنا أحمد بن يونس أن شريكا وأبا الأحوص وأبا بكر بن عياش حدثوهم عن عاصم عن أبي رزين عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال ليس على الذي يأتي البهيمة حد. قال أبو داود وكذا قال عطاء. وقال الحكم أرى أن يجلد ولا يبلغ به الحد. وقال الحسن هو بمنزلة الزاني. قال أبو داود حديث عاصم يضعف حديث عمرو بن أبي عمرو. قال أثر موقوف إسناده حسن من أجل عاصم وهو ابن أبي النجود ويقال له ابن بهدلة أيضا. وأخرجه الترمذي من طريق الإمام سفيان الثوري والنسائي في الكبرى من طريق الإمام أبي حنيفة النعمان كلاهما عن عاصم بن أبي النجود به. وقال الترمذي بإثره هذا أصح من الحديث الأول، يعني حديث ابن عباس المرفوع الذي سلف عند المصنف قبله. لكن النسائي قال عن أثر ابن عباس هذا وعن حديثه السالف عند المصنف قبله هذا غير معروف، والأول هو المحفوظ. يعني قلنا يعني رواية ابن عباس التي ساقها في الكبرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعن الله من وقع على بهيمة، فصحح النسائي ذكر اللعن دون ذكر القتل أو عدمه. هذا ذكر الشعر شيء من هذا من الحديث. قال حديث ابن عباس من أتى بهيمة فاقتلوه. قال الحديث ففي إسناد هذا الكلام رواه أحمد وأصحاب السنن حديث عمرو بن أبي عمرو وغيره عن كلام ابن عباس. وعند البيهقي بلفظ ملعون من وقع على بهيمة. وقال اقتلوه واقتلوها لئلا يقال هذه التي فعل بها، التي فعل بها كذا وكذا. قال أبو داود في رواية عاصم عن أبي رزين عن ابن عباس: ليس على ذات بهيمة حد. فهذا يضاعف حديث عمرو بن أبي عمرو. قال الترمذي: حديث عاصم الأصح. إذا جاء في من أتى بهيمة أنه ليس عليه حد، وجاء أنه على حسن أنه بمنزلة الزاني، وقيل يعزر، قيل يعزر ليس على محمد ما يعزر أو بمنزلة الزاني. وهذا محل اجتهاد للحاكم الشرعي، الأحاديث والأثار التي لا تثبت أو فيها مجال اجتهاد للحاكم الشرعي الذي عنده بصيرة ينظر ما هو أقرب إلى الدليل، والأقرب أنه يعزر كما قال جمهور أنه يعزر مثل البهيمة. أما قتل البهيمة هذا محل نظر. نعم برسلان له كلام في قتل البهيمة. حسن الله عليك. قال برسلان: قوله واقتلوها معه أو قبلها، قوله قال صلى الله عليه وسلم: من أتى بهيمة فاقتلوه، استدل به على أن في إتيان البهيمة القتل كاللواط، لأنه فرج في فرج حرام لا يباح بحال وليس محل الاستمتاع، فهو كظهور الرجل، لأنه فرج في فرج حرام لا يباح بحال وليس محل الاستمتاع، فهو كدبر الرجل، فعلى هذا تتأتى فيه الأقوال الثلاثة في اللواط. لكن الصحيح هنا أنه يجب في إتيان البهيمة التعزير للحديث الآتي. قوله واقتلوها معه فيه حجة للقول بأن البهيمة تقتل، وهو أحد قولي الشافعي، سواء كانت له أو لغيره، وسواء كانت مما يؤكل لحمها أو لا، وعلى الواطئ قيمتها لصاحبها إن لم تكن له، وهو مذهب أحمد. قيمتها إذا إن لم تكن له، نعم، وهو مذهب أحمد. والقول الثاني وهو الأصح عند الشافعية: تقتل المأكولة دون غيرها، سواء أتاها في دبورها أو في قبولها. وقيل إن أتاها في دبورها لم نقتلها، وهل يحل أكلها إذا كانت مأكولة وذبحت؟ وجهان: أصحهما نعم. قال البلقيني: وما ذكره النووي في الروضة من تصحيح أنها تقتل إن كانت مأكولة دون غيرها ممنوع، فإن التفريع إن كان على أن الفاعل يقتل مطلقا، فقضية الخبر أنه يجب قتل البهيمة مطلقا عملا بالخبر، وإن كان على أن الفاعل إنما يقتل بمجرد القياس على اللوطي، فإنها لا تقتل مطلقا. وإن كان التفريع على أنه كحد الزنا بمجرد القياس على فرج المرأة، فلا تقتل البهيمة مطلقا. وإن كان التفريع على أنه يعزر، فلا تقتل قطعا. ومن الغريب هذا كلام البلقيني رحمه الله. البلقيني نعم. ومن الغريب عن أحمد بن حنبل أنه يعزر مع قتل، أنه يعزر مع قتل البهيمة، وهذا عجيب، فإن العمل بالحديث يقتضي قتلها، وترك الخبر والعدول إلى التعزير يقتضي عدم قتلها، فتعزير الواطئ وقتل البهيمة لا وجه له. قال: وأما عندنا فالأصح أنها تقتل مطلقا، لأن الخبر قد احتججنا به وحملناه على الحصر من جهة القياس، فيكون ذلك مقتضيا لقتل البهيمة مطلقا، وإن احتججنا بالخبر ولم نخصه بالقياس قتلت مطلقا، وهو مقتضى نص الشافعي الذي حكاه الماوردي عن كتاب اختلاف علي والمسعود. ثم قال في قوله: إلا أنه كره أن يؤكل لحمها، قال: استدل به على أن البهيمة تقتل ولا يؤكل لحمها، لأنها تذكر الفاحشة وفاعلها، فيؤدي إلى قذفه بإتيانها، يؤدي إلى قذفه بإتيانها. والأحاديث وردت بالستر على المسلمين، ومن أتاها من المسلمين فيستر. قال البلقيني: وهذا المعنى لا يفترق فيه الحال بين أن تكون مأكولة أو غير مأكولة. والمعنى الثاني في قتلها ألا تأتي بخلق مشوه يشبه بعضه الآدمية وبعضه البهيمة. إيش؟ قال: والمعنى الثاني في قتلها ألا تأتي بخلق مشوه يشبه بعضه الآدمية وبعضه البهيمة. قال الماوردي: وقد قيل إن بعض الرعاة أتى بهيمة فأتت بولد مشوه، وعلى هذا فلا فرق بين المأكولة وغيرها أيضا. انتهى. هذا على كل حال هو يعزر الأقرب التعزير كما قال الجمهور، وأما البهيمة في محل نظر محل تأمل. نعم قد يس، نعم قد إذا رأى أن شره لا يندفع إلا بالقسم. يعرف الحال هي اللوطي وكذلك بنات البهيمة كلها الحديث في هذا في ضعف. الشارح ذكر أن أبو بكر بن عرب في أحكام القرآن استدل على أن اللواط زنا في قوله قال واستدل الإمام أبو بكر بن العربي في أحكام في الشرح حسن الله عليكم في الشرح حديث ابن عباس الأخير. نعم أثر ابن عباس الأخير حسن الله عليكم. استدل إيش؟ واستدل الإمام أبو بكر بن العربي في أحكام القرآن على أن اللواط زنا وفيه الحد بأن الله تعالى سماه في القرآن فاحشة فقال أتأتون الفاحشة. وفي حديث مسلم عن أبي سعيد الخدري جاء رجل يقال له ماعز فقال يا رسول الله إني أصبت فاحشة فطهرني الحديث. قال أهل اللغة الفاحشة الزنا، ذكره في الصحاح وغيره. وقال إبراهيم الحربي في كتاب غريب الحديث في قوله تعالى واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم أجمع المفسرون أنه الزنا انتهى. وأخرج ابن أبي شيبة في مصنفه قال حدثنا وكيع عن ابن أبي ليلى عن القاسم ابن الوليد عن يزيد بن قيس أن عليا رجم لوطيا. وأخرج البيهقي عن عطاء بن أبي رباح قال أتي ابن الزبير بسبعة في لواطة أربعة منهم قد أحصنوا وثلاثة لم يحصنوا فأمر بالأربعة فرضخوا بالحجارة وأمر بالثلاثة فضربوا الحد وابن عباس وابن عمر في المسجد، ذكره الزيلعي. يعني استدل بهذا على أن اللواط حكم الزنا، يجلد البكر ويرجم المحصن، وهذا نعم استدل له وجه. نعم محل اجتهاد الحاكم الشرعي، حكم الحاكم يرفع الخلاف إذا اجتهد الحاكم و ترى أحد الأقوال ورأى أنها أقرب إلى الدليل نعم. والأقرب عندكم والأقرب أن حكم الزنا كما قال العربي. يعني الله يسريك وأما ما ذكر من أنه يلقى من شاهق أو شيء. هذا ذكر وما شهر عندكم بالها يلقى. ما ذكر. من على بلد كما فعل. كما فعل الله بقوم لوط. وأما الإنسان البهيمة الأقرب التعزير يعزر. نعم. وأما قتل البهيمة محل نظر. قد يقال أن هذا لا يؤثر، يعني ما لا يؤثر على البهيمة ولا على لحمها. نعم. كل هذه يعني التي لم يثبت فيها الدليل أو اللي فيها حاجة ضعيفة وكرة، هذا محل اجتهاد الحاكم الشرعي، ينظر ما هو الأقرب إلى الأدلة وإلى قواعد الشريعة. نعم. أحسن الله إليكم. هذا أثر عن ابن عباس رواه ابن أبي شيبة عن أبي نظرة قال سئل ابن عباس ما حد اللوطي؟ قال ينظر أعلى بناء في القرية فيرمى به منكسا ثم يتبع بالحجارة. ثابت عن ابن عباس؟ ما خرج هنا. أحسن يعني قول يعني في أقوال قيل حكم الزاني وقيل قام على البلد وقيل أوضن وقيل يقتل بالسيف وقيل يعزر وقال أبو حنيفة ليس عليه شيء. كل هذه أقوال، والأقرب قياسه على الزنا كما قال ابن عربي لو سمى فاحشة تتم فاحشة في حديث ما أصبت فاحشة. وأما إثار البهيمة يكون في التعزير، جمهور على التعزير. نعم. أحسن عليكم. الشيخ مشهور في كتاب تخريج كتاب المجالسة للديناوري قال الأثر صحيح، هذا عن ابن عباس. يصير أحد الأقوال يعني له. قولي مرة سبق وقال يرجم، قال يرجم، سبق عن ابن عباس في البكر يوجد على الوطية قال يرجم. طيب نعم بعده. أحسن الله عليكم. سم بعده. السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين. وبعد، قال الإمام أبو داود رحمه الله: باب إذا أقر الرجل بالزنا ولم تقر المرأة. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا طلق بن غنام قال حدثنا عبد السلام بن حفص قال حدثنا أبو حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا أتاه فأقر عنده أنه زنى بامرأة سماها له، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المرأة فسألها عن ذلك فأنكرت أن تكون زنت فجلده الحد وتركها. قال المنذري في إسناده عبد الله بن سلام ابن حفص أبو مصعب المدني قال ابن معين ثقة، وقال أبو حاتم الرازي ليس بمعروف. يضعف يعني شعيب شكرا. أحسن الله إليكم. قال إسناده صحيح وهو مكرر الحديث السالف قبل 30 حديثا. أحسن الله إليكم. مر سبق. نعم أحسن الله إليكم. في قصة الرجل العسيف الذي زنى نعم بامرأة أنه جلده وقال يغضب يا أونيس إلى امرأتي هذا فإن اعترفت فارجمها، فغدا عليها فاعترفت. هذا دل على أنه لا يقام الحد إلا بالاعتراف، يعني كونه يقر هو لا يكون إقرارا على غيره. نعم إقرار حجة قاصرة. نعم نعم حجة قاصرة. نعم نعم كل إسناد صحيح. نعم الحديث يدل على أن من أقر فإنه يؤاخذ بإقراره إذا أقر، وأن من أقر على غيره فلا يقول غيره حتى يعترف. نعم الحديث اللي بعده. صلى الله عليك. حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا موسى بن هارون البردي قال حدثنا هشام بن يوسف عن القاسم بن فياض الأبناوي عن خلاد بن عبد الرحمن عن ابن المسيب عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا من بكر بن ليث أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأقر أنه زنى بامرأة 4 مرات فجلده 100 وكان بكرا، ثم سأله البينة على المرأة فقالت كذب والله يا رسول الله، فجلده حد الفرية 80. قال المنذري وأخرجه النسائي وقال هذا حديث منكر. هذا آخر كلامه. وفي إسناده القاسم بن فياض الأنباري الصنعاني تكلم فيه غير واحد، وقال ابن حبان بطل الاحتجاج به. شعيب قال إسناده ضعيف. القاسم بن فياض الأبناوي ضعفه ابن معين والنسائي ووصف حديثه هذا بأنه منكر، وقال ابن حبان في المجروحين كان ممن ينفرد بالمناكير عن المشاهير، فلما كثر ذلك في روايته بطل الاحتجاج بخبره. والأبناوي نسبة إلى الأبناء، وهم كل من ولد باليمن من أبناء الفرس وليس بعربي كما قال السمعاني في الأنساب. ليش؟ والأبناوي نسبة إلى الأبناء. الأبناوي نسبة؟ نسبة إلى الأبناء، وهم كل من ولد باليمن من أبناء الفرس وليس بعربي كما قال السمعاني في الأنساب نقلا عن ابن حبان وغيره. قال ابن عبد البر في التمهيد اختلفوا في من أقر بالزنا بامرأة بعينها وجحدته، فقال مالك يقام عليه حد الزنا ولو طلبت حد القذف لأقيم عليه أيضا. قال وكذلك لو قالت زنا بي فلان وأنكر حدت للقذف ثم للزنا. وبهذا قال الطبري حدت للقذف ثم للزنا. وبهذا قال الطبري. وقال أبو حنيفة لا حد عليه للزنا وعليه حد القذف وعليها مثل ذلك إن قالت له ذلك. وقال أبو يوسف ومحمد والشافعي يحد من أقر منهما للزنا فقط، لأن قد أحطنا علما أنه لا يجب عليه الحدان جميعا، لأنه إن كان زانيا فلا حد على قاذفه، فإذا أقيم عليه حد الزنا لم يقم عليه حد القذف. نعم، رد على ما دل عليه الحديث السابق، من أقر يقام عليه حد. الحديث ضعيف، لكن عمد الحديث السابق أنه إذا أقر يقام عليه الحد، ولا يجمع له بين حدين. إذا أقيم على حد الزنا قد يتداخلان، يدخل في حد القذف. وأما إذا أقر على غيره، امرأة قرت على غيرها، أو الرجل أقر على امرأة، فلا يؤخذ بإقراره على غيره، إنما يؤخذ بإقراره على نفسه. الحديث السابق الذي قال واضبع وليس لامرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. نعم، صلى الله عليك. باب في الرجل يصيب من المرأة ما دون الجماع فيتوب قبل أن يأخذه الإمام. حدثنا مسدد بن مسرهد قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا سماك عن إبراهيم عن علقمة والأسود قال قال عبد الله رضي الله عنه جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني عالجت امرأة من أقصى المدينة فأصبت منها ما دون أن أمسها فأنا هذا فأقم علي ما شئت. فقال عمر قد ستر الله عليك لو سترت على نفسك. فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، فانطلق الرجل فأتبعه النبي صلى الله عليه وسلم رجلا فدعاه فتلا عليه وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إلى آخر الآية. فقال رجل فيها إن الحسنات يذهبن السيئات، إن الحسنات يذهبن السيئات. نعم، أحسن الله إليك. فقال رجل من القوم يا رسول الله أله خاصة أم للناس؟ فقال للناس كافة. قال المنذري وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي وهذا الرجل هو أبو اليسر كعب بن عمر وقيل غير ذلك. أبو اليسر ولا أبو اليسر؟ في مصحاب أبو اليسر اللي يداين هذا كيف؟ هذا أخرجه مسلم. ها؟ الشرح قال بفتح المثنات التحتية أبو اليسر. أبو اليسر نعم. إذا الحديث فيه في أن هذا لم يصب، لم يبلغ الحد، تاب قبل أن يرفعه. ترجمة المؤلف تاب قبل أن يأخذه الإمام، من تاب تاب الله عليه. لكن هذا الآية فيها أنه ما أصاب الحد، وأنه تاب، لأنه قال جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال أقم علي ما شئت، هذا يدل على توبته ولو جاء تائبا. فمن تاب تاب الله عليه، وهو أيضا ما أصاب الحد، يعني ما بلغ أن يصيب الحد دون الحد. الأصل أن يكون فيه تعزير إذا رفع الحاكم، لكن المؤلف الترجمة قيدها بقول قبل أن يأخذه الإمام. لكن كيف يتناسب هذا مع ترجمة مع كونه النبي صلى الله عليه وسلم الإمام، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أقم علي ما شئت، كيف يقول فيتوب قبل أن يأخذه الإمام؟ شيخ النووي قال معنى عالجها يتناولها واستمتع بها، والمراد بمس الجماع، ومعناه استمتعت بها بالقبلة والمعانقة وغيرها من جميع أنواع الاستمتاع إلا الجماع. أتكلم على قول المؤلف قبل أن يأخذه الإمام. قال في الرجل يصيب من المرأة ما دون الجماع فيتوب قبل أن يأخذه الإمام، يؤخذ من كونه أتى إلى المسلم نفسه وقال أقم علي ما شئت، هذا دل على التوب، على أنه تاب قبل أن يصل إلى الإمام، هذا دل على أنه يتاب قبل أن يصل إلى الإمام وجاء سلم نفسه، ثم أنزل الله هذه الآية: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل حسنة يذهب السيئات، ويدخل حسنة التوبة، حسنة التوبة تذهب السيئة التي وهي القبلة وما دونها التي تاب منها قبل أن يصل إلى الإمام، قبل أن يسلم نفسه، لأنه ما قال كلها مقدمات من وسائل ولم يصل إلى ما يوجب الحد، ما يوجب حد الزنا. نعم نعم. الأمر كان فيه إصرارا، يعني أمر نعوذ بالله إصرارا، إيه نعم، يعني يفعل هذا الأمر تكرارا، فرض هنا يعني هذا قد يحصل، فهل يكون هذا الأمر؟ نعم، هو الآن جاء تائبا قال أنه فعل ما فعل، وجاء تائبا وقال أقم علي ما شئت، فقوله يكون يسلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم هذا دل على توبته، ولهذا قال عمر لو سترت لو إيش قال عمر قد ستر الله عليك. نعم قد ستر الله عليك لو سترت. كذلك مثل ماعز أيضا، ماعز لما جاء وقر وكذلك قام ذي كل منهم قد تاب، فلو لم يأتي لم يقام على الحد، التوبة طهارة كافية والحد أيضا كذا طهارة، الحد طهارة، يعني من أقيم على الحد فقد طهر من الذنب، والله تعالى أكرم من أجمع على بين عقوبتين، عقوبة في الدنيا وعقوبة في الآخرة، والتوبة طهارة، هذا تاب صلى وقال وسلم نفسه للنبي صلى الله عليه وسلم فقرأ عليه الآية: عاقب السنة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات، حسنة التوبة تذهب بالسيئة التي فعلها دون أن يصل إلى ما يوجب الحد. لكن أحسن لك لو أن أقول لو فعل هذا الأمر تكرارا ولم لو فعله تكرارا ولم يتب ولم يقر هو إلى الله عز وجل، نقول لو فعل وكرر نعم ولم يتب ولم يقر هذا بينه وبين الله، مثل ما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من أتى شيء من هذه القاذورات فأقيم عليه الحد فهو كفارة له، ومن فعل شيء من ذلك ولم يقل فأمره إلى الله، إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له تحت مشيئة الله. من بلي بشيء من هذه القاذورات فليستتب. نعم هذه عبادة المصاب. ولكنه يعني القاذورات يعني الكبائر، يعني الكبائر، وأما الصغير فلا تكفر باجتناب الكبائر والإثام الفرائض. يعني الأفضل أحسن إليك هو الستر، الإنسان يستر على نفسه ولا يروح. نعم هذا هو، نعم هو الأفضل وهذا الأولى. نعم الأولى أن يتوب فيما بينه وبين الله. نعم ولا في قصة ماعز كما سبق لو تركتمه يتوب فيتوب الله عليه. نعم أحسن الله إليكم. قلتم في شرح صحيح مسلم وفيها أن هذا الرجل نزع وتاب فتكون الحسنات تشمل التوبة وتشمل الصلاة، وفي سكوت النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الرجل دليل على أنه يجب على الإنسان أن يستتر بستر الله، وإذا فعل معصية يتوب بينه وبين الله ولا يخبر بذلك أحدا، ولا يأتي للحاكم ويقول أقم علي الحد فالتوبة طهارة، لكن إذا أقيم عليه الحد فإن الحد طهارة وكفارة، كما في حديث عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحوله عصابة من أصحابه بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه. طيب، إذن هذا الرجل تاب وفعل حسنة التوبة والصلاة أيضا. نعم، وهو لم يصل إلى ما يجب الحد. نعم، صلى الله عليك. باب في الأمة تزني ولم تحصن. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن، قال إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فبيعوها ولو بضفير. قال ابن شهاب لا أدري في الثالثة أو الرابعة والضفير الحبل. قال المنذري وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه. قال المنذري وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه. سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن، لماذا يكون إحصانها؟ هل يكون التزويج حكم واحد الأمة تزوجها ولم تزوج؟ قال في الشرح والمراد بالإحصان هنا ما هي عليه من عفة وحرية، لا الإحصان بالتزويج. نعم، لأن حدها الجلد سواء تزوجت أم لا. قاله القسطلاني. صلى الله عليه. قاله القسطلاني. نعم. قال إن زنت. قوله قال إن زنت فاجلدوها، قيل أعاد الزنا في الجواب غير مقيدا بالإحصان للتنبيه على أنه لا أثر له، وأن موجب الحد في الأمة مطلق الزنا، ومعنى اجلدوها الحد اللائق بها المبين في الآية وهو نصف ما على الحرة. قاله الحافظ. وقال القسطلاني والخطاب في فاجلدوها لملاك الأمة، فيدل على أن السيد يقيم على عبده وأمته الحد ويسمع البينة عليهما، وبه قال مالك والشافعي وأحمد والجمهور من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، خلافا لأبي حنيفة في آخرين. واستثنى مالك القطع في السرقة لأن في القطع مثله، فلا يؤمن السيد أن يريد أن يمثل بعبده فيخشى أن يتصل الأمر بمن يعتقد أنه يعتق بذلك فيمنع من مباشرته القطع سدا للذريعة. قوله ولو بضفير بالضاد المعجمة فعيل بمعنى مفعوله والحبل المضفور، وعبر بالحبل للمبالغة في التنفير عنها وعن مثلها لما في ذلك من الفساد. طيب، قال الشارح والحديث بيان أن الأمة المحصنة بالتزويج وغير المحصنة تجلد. نعم، وهو نعم. معنى ما قال علي رضي الله عنه يا أيها الناس وأقيموا على أرقائكم الحد من أحصن منهم ومن لم يحصن. والحكمة في التقييد في الآية بقوله فإذا أحصن التنبيه على أن الأمة وإن كانت مزوجة لا يجب عليها إلا نصف جلد الحرة، لأنه الذي ينتصف، وأما الرجم فلا ينتصف، فليس مرادا في الآية بلا شك. وهذا هو مذهب الشافعي ومالك وأبي حنيفة وجماهير العلماء. وقال جماعة من السلف لا حد على من لم تكن مزوجة من الإماء والعبيد، وممن قاله ابن عباس وطاووس وعطاء وابن جريج وأبو عبيد انتهى. إذن الأمة إذا زنت فإنه يقام عليه الحد، سواء كانت مزوجة أو غير مزوجة، والحد والنصف كما قال الله تعالى في الآية: فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن مع المحصنات نصف مع المحصنات من العذاب. فتوجد 50، توجد 50 جلة. وهل يقيمها السيد؟ لا. هذا خطاب للأسياد أو لغيرهم. تكلم الخطاب قصه الخطاب: تجدوها لملاك الأمة، يدل على أن السيد يقيم على عبده وأمته الحد ويسهم البين عليهم كما سبق. نعم، كذلك قال ابن رسلان: نعم، أمر الأسياد بجلد الإماء الزواني والعبيد، وبه قال الجمهور خلا أبي حنيفة وصحابه. إيش أمر؟ حصل لك. أمر الأسياد، نعم، بجلد الإماء الزواني والعبيد، وبه قال الجمهور خلا أبي حنيفة وأصحابه، فإنهم قالوا لا يقيم الحد إلا السلطان، وهذا الحديث وغيره حجة عليهم، وفي معنى حد الزنا سائر الحدود. نعم، إفهم في الأمة إذا زنت ولم تحصن، إذا حكمها الجلد، يجلدها السيد 50، سواء أحصنت أو لم تحصن، كما قالت: فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليه النصف مع المحصنات من العذاب. نعم، وذلك لأن الأمة يعني مال ملك السيد، فلو رجمت يعني زالت ماليتها. نعم. في شرح البخاري: هذا خطاب لأسياد الإماء، وفيه أن السيد يقيم الحد على أمته، وفيه أن الأمة لا تغرب لقوله بيعوها، فالسيد مأمور بأن يقيم الحد عليها في المرة الأولى، ثم في المرة الثانية، ثم في المرة الثالثة يبيعها ولو بثمن زهيد، ولو بظفير من شعر. قال العلماء: والحكمة في أنه أمر ببيعها أن بيعها قد يكون فيه تأديب لها، لأن السيد الأول قد لا يكون له هيبة، وقد يكون السيد الثاني له هيبة فيؤدبها، وقد يكون السيد الثاني يعفها بالتسري، وقد يكون انتقالها من سيد إلى سيد فيه إضعاف لتطلعها إلى الفاحشة. نعم، كل هذه محتمل الحكمة. نعم، صلى الله عليكم. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا زنت أمة أحدكم فليحدها ولا يعيرها ثلاث مرار، فإن عالت في الرابعة فليجلدها وليبيعها بظفير أو بحبل من شعر. قال المنذر: أخرجه مسلم والنسائي بن ماجه، وأخرجه البخاري تعليقا. قال النووي: أحسن الله إليك. قال النووي: فيه دليل على أن السيد يقيم الحد على عبده وأمته، وهذا مذهبنا ومذهب مالك وأحمد وجماهير العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم. وقال أبو حنيفة: في طائفة ليس له ذلك، وهذا الحديث صريح في الدلالة للجمهور. انتهى. قوله ثلاث مرار، أي قال صلى الله عليه وسلم: إذا زنت إلى آخره ثلاث مرات وليبيعها. قال النووي: هذا البيع المأمور به مستحب عندنا وعند الجمهور. في الأول بعد قوله: الحكمة في التقييد في الآية بقوله: فإن أحصن، التنبيه على أن الأمة وإن كانت مزوجة لا يجب عليها إلا نصف جلد الحرة. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. Thank you. الحديث الذي بعده تفيد المؤلف قوله ولم تحصن. قال الحكمة في التقييد في الآية بقوله فإذا أحصننا، التنبيه على أن الأمة وإن كانت مزوجة لا يجب عليها إلا نصف جلد الحرة، لأنه الذي ينتصف، وأما الرجل فلا ينتصف، فليس مرادا في الآية بلا شك. وهذا هو مذهب الشافعي ومالك وأبي حنيفة وجماهير العلماء. كذلك المصنف قيدها في الترجمة فهم في الأمة تزني ولم تحصل. تكلم على الترجمة ثم ولم تحصن، قول ولم تحصن. قال هو وتقييد حدها بالإحصان ليس بقيد، وإنما هو حكاية حال. والمراد بالإحصان هنا ما هي عليه من عفة وحرية، لا الإحصان بالتزويج، لأن حدها الجلد سواء تزوجت أم لا. صلى الله عليك. إذا تقييدها حدها بالإحصان ليس بقيد، بل هو حكاية حال، والإحصان ما هي عليه من عفة وحرية، للإحصان بالتزويج. نعم، الحكم واحد، مزوجة وغير مزوجة. نعم. السلام عليك. قال سهران فوري في بذل المجهود: اختلف العلماء في إحصان الإماء غير ذوات الأزواج ما هو، فقال طائفة إحصان الأمة تزويجها فإذا زنت ولا زوج لها فعليه الأدب ولا حد عليها، وقال طائفة إسلامها فإذا كانت مسلمة وزنت وجب عليها 50 جلدة كانت ذات زوج أو لم تكن. روي هذا عن عمر رضي الله عنه، وهو قول علي وابن مسعود وابن عمر وأنس رضي الله عنهم، وإليه ذهب النخعي ومالك والليث والأوزاعي والكوفيون والشافعي رحمه الله. والصواب أن التزويج لا ليس مراد، ليس المراد الإحصان بالتزويج. نعم. حصل الله عليك. نعم. الحكمة في البيع نقل عن البطال. سبق قرأنا الحكمة في البيع مثل إما كما سبق قرأنا. نعم. حصل الله عليكم. قال الحافظ رحمه الله: قال ابن بطال: إن فائدة بيع الأمة الزانية المبالغة في تقبيح فعلها والإعلام بأن الأمة الزانية لا جزاء لها إلا البيع أبدا، وأنها لا تبقى عند سيدها زجرا لها عن معاوضة الزنا، ولعل ذلك يكون سببا لإعفافها بأن يزوجها المشتري أو يعفها بنفسه أو يصونها بهيبته. نعم. صلى الله عليكم. حدثنا ابن نفيل قال حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث، وقال في كل مرة: فليضربها كتاب الله ولا يثرب عليها. وقال في الرابعة: فإن عادت فليضربها كتاب الله ثم ليبعها ولو بحبل من شعر. قال المنذري: وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي بنحوه، وأخرجه مسلم وأبو داود والنسائي من حديث محمد بن إسحاق عن سعيد، وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي من حديث الليث بن سعد عن سعد. طيب، في زيادة على الحديث السابق: فليضربها فليجدها ولا يعيرها 3 مرات، فإن عادت في الرابعة فليجلدها وليبيعها بضفير أو بحبل من شعر. وهنا حديث ثاني يقول: فليضربها كتاب الله ولا يثرب عليها، يعني لا يوبخها. قال البيضاوي: كل تأديب كان تأديب الزنا قبل مشروعة الحد التثريب، التثريب وحده، فأمرهم بالجلد ولهم عن لهم عن إيش؟ عن التثريب. وغير مراد النهي عن التثريب بعد إقامة بعد الحد بعد الجد، فإنه كفارة لما ارتكبته، فلا يجمع عليها العقوبة والحد. فليضربها كتاب الله. قوله فليضربها كتاب الله، وفي رواية للنسائي من طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه فليجلدها بكتاب الله. والمقصود من هذين اللفظين فليجلدها الحد المذكور في كتاب الله، وهو قوله تعالى فعليهن نصف ما عدا المحصنات من العذاب. قوله ولا يثرب عليها التثريب التعيير، أي لا يجمع عليها العقوبة بالجلد وبالتعيير. وقيل المراد لا يقتنع بالتوبيخ دون الجلد. باب في إقامة الحد على المريض. حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني أبو أمامة بن سهل بن حنيف أنه أخبره بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأنصار أنه اشتكى رجل منهم حتى أضني فعاد جلدة على عظم، فدخلت عليه جارية لبعضهم فهش لها فوقع عليها، فلما دخل عليه رجال من قومه يعودونه أخبرهم بذلك وقال استفتوا لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فإني قد وقعت على جارية دخلت علي، فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا ما رأينا بأحد من الناس من الضر مثل الذي هو به، لو حملناه إليك لتفسخت عظامه، ما هو إلا جلد على عظم. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأخذوا له 100 شمراخ فيضربوه بها ضربة واحدة. قال المنذري وقد روي عن أبي أمامة عن أبيه وعن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أبي أمامة عن سعيد بن سعيد عن عبادة، وروي أيضا عن أبي حازم عن سهل بن سعد. انتهى كلام المنذري. قال المنذري وقد روي عن أبي أمامة عن أبيه وعن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أبي أمامة عن سعيد بن سعيد عن عبادة، وروي أيضا عن أبي حازم عن سهل بن سعد. انتهى كلام المنذري. نعم نعم أكثر على أنه الملاك السيد. نعم جلد، ما في هو الذي تنصف سواء مزوج أو غير مزوج، لأنه الذي تنصف ينتصف خلاف الرجم. إشكال الحديث. أحسن الله إليكم. قال حديث صحيح، وهذا إسناد اختلف فيه عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف، فروي عنه موصولا في رواية يونس وهو ابن يزيد الأيلي عن ابن شهاب كما عند المصنف هنا، ورواه أبو حازم سلمة بن دينار ويحيى بن سعيد الأنصاري وأبو الزناد عن أبي أمامة مرسلا، وهذا لا يضر لأن أبا أمامة صحابي صغير ومراسيل الصحابة حجة، وله طرق أخرى موصولة لكن بذكر صحابة آخرين غير هذا الأنصاري، وقد بسطنا بيانها في مسند أحمد. وأخرجه النسائي في الكبرى من طريق إسحاق بن راشد عن الزهري به، إلا أنه سمى الصحابي سهل بن حنيف. وإسحاق وإن كان ثقة في حديثه عن الزهري بعض الوهم وقد اختلف فيه، فقد روي عنه هذا الحديث مرة أخرى كما أخرجه النسائي عن الزهري عن أبي. ثم قال قال الخطابي وفيه من الفقه أن المريض إذا كان ميؤوسا منه ومن معاودة الصحة والقوة إياه وقد وجب عليه الحد، فإنه يتناول بالضرب الخفيف الذي لا يهده. وممن قال من العلماء بظاهر هذا الحديث الشافعي، وقال إذا ضربه ضربة واحدة بما يجمع له من الشماريخ فعلم أن قد وصلت كلها إليه ووقعت به أجزأه ذلك. وقال مالك وأبو حنيفة وأصحابه لا نعرف الحد إلا حدا واحدا، الصحيح والزمن فيه سواء. قالوا ولو جاز هذا لجاز مثله في الحامل أن تضرب بشماريخ النخل ونحوه، فلما أجمعوا أنه لا يجري ذلك في الحامل كان الزمن مثل ذلك. قلنا ومذهب الحنابلة في ذلك كمذهب الشافعي كما ذكره ابن قدامة في المغني. وهذا الخلاف في المريض الذي لا يرجى برؤه، والحديث الآتي بعده في المريض الذي يرجى برؤه. يقول لو قلنا به لا لقيس على الحامل وينفي هذا. الحديث دليل على أن المريض إذا احتمل الجلد ضرب بإثكال فيه 100 شمرة أو ما يشابهه، ويشترط أن تباشره جميع الشماريخ، وقيل يكفي الاعتماد. وهذا العمل من الحيل الجائزة شرعا، قد جوز الله مثله في قوله خذ بيدك الله فاضرب به ولا تحنث، قاله الشوكاني في كلام ابن الهمام. قال ابن الهمام: وإذا زنى المريض وحده الرجم بأن كان محصنا حد، لأن المستحق قتله، ورجمه في هذه الحالة أقرب إليه، وإن كان حده الجلد لا يجلد حتى يبرأ، لأن جلده في هذه الحالة قد يؤدي إلى هلاكه، وهو غير المستحق عليه. ولو كان المريض لا يرجى زواله، ولو كان المرض لا يرجى زواله كالسل، أو كان خداجا ضعيف الخلقة، فعندنا وعند الشافعي يضرب بعثكال فيه 100 شمراخ فيضرب به دفعة، ولا بد من وصول كل شمراخ إلى بدنه، ولذا قيل لا بد حينئذ أن تكون مبسوطة. انتهى. قال نعم. يا مال صح الحديث نعم. فيكون نعم. لكن قول من الهمام له وجه، إذا كان مستحب الرجم يرجم، إذا كان يعني محصن، إذا كان محصن نعم. سيموت إلى رجم كذلك سيموت. الحديث اللي بعده في وقت الله. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا إسرائيل قال حدثنا عبد الأعلى عن أبي جميلة عن علي رضي الله عنه قال: فجرت جارية لآل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا علي انطلق فأقم عليها الحد. فانطلقت فإذا بها دم يسيل لم ينقطع، فأتيته فقال: يا علي أفرغت؟ فقلت: أتيتها ودمها يسيل. فقال: دعها حتى ينقطع دمها ثم أقيم عليها الحد، وأقيم الحدود على ما ملكت أيمانكم. قال أبو داود: وكذلك رواه أبو الأحوص عن عبد الأعلى، ورواه شعبة عن عبد الأعلى فقال فيه: قال: لا تضربها حتى تضع، والأول أصح. كلام المنذري فيها. قال المنذري كلام طويل. نعم. قال المنذري: وأخرجه النسائي باللفظ الأول واللفظ الثاني، وفي إسناده عبد الأعلى بن عامر الثعلبي، ولا يحتج به، وهو كوفي. وأبو الأحوص هو سلام بن سليم الحنفي الكوفي ثقة، والثعلبي بالثاء المثلثة والعين المهملة، وأبو الأحوص بفتح الهمزة وسكون الحاء المهملة وبعد الواو المفتوحة صاد المهملة، وأبو جميلة بفتح الجيم وكسر الميم وسكون الياء آخر الحروف. وقد أخرج مسلم في صحيحه من حديث أبي عبد الرحمن السلمي عبد الله بن حبيب قال: خطب علي رضي الله عنه فقال: يا أيها الناس قيموا على أرقائكم الحد، من أحصن منهم لم يحصن، فإن أمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم زنت فأمر بي أن أجلدها، فإذا هي حديثة عهد من نفاس، فخشيت إن أنا جلدتها أن أقتلها، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أحسنت. وأخرجه الترمذي وفي رواية لمسلم: اتركها حتى تماثل، ولم يذكر من أحصن منهم ومن لم يحصن. في رواية مسلم اتركها تؤيد قال عليه. قال: حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لضعف عبد الأعلى وهو ابن عامر الثعلبي، ثم إنه اختلف عنه في متن الحديث كما أشار إليه المصنف. وقوله في هذا الحديث: أقيم الحدود على ما ملكت أيمانكم، من قول علي بن أبي طالب وليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي. وأخرجه النسائي من طريق شعبة عن عبد الأعلى عن أبي جميلة عن علي قال: زنت جارية لي فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تضربها حتى تضع. قلنا: وهذا يعني أنها كانت حاملا لا نفساء، لكن الصحيح أنها كانت نفساء كما أشار إليه المصنف. ثم ذكر رواية مسلم. رواية مسلم اتركها حتى تماثل، نعم، يعني حتى تتحمل، ثم قام عليه الحد. ثم نقل كلام ابن قدامة في المغني. قال ابن قدامة في المغني: المريض الذي يرجى برؤه يقام عليه الحد ولا يؤخر، كما قال أبو بكر في النفساء. قلنا: أبو بكر هو الخلال، وهذا قول إسحاق وأبي ثور، لأن عمر رضي الله عنه أقام الحد على قدامة بن مضعون في مرضه ولم يؤخره، وانتشر ذلك في الصحابة فلم ينكروه فكان إجماعا، ولأن الحد واجب فلا يؤخر ما أوجبه الله بغير حجة. قال القاضي يعني أبا يعلى الفراء: وظاهر قول الخراقي تأخيره لقوله في من يجب عليه الحد هو صحيح وهو صحيح عاقل، وهذا قول أبي حنيفة ومالك والشافعي لحديث علي رضي الله عنه في التي هي حديثة عهد بنفاس وما ذكرناه من المعنى. وأما حديث عمر في جلد قدامة فإنه يحتمل أنه كان مرضا خفيفا لا يمنع من إقامة الحد على الكمال، ولهذا لم ينقل عنه أنه خفف عنه في الصوت، وإنما اختار له صوتا وسطا كالذي يضرب به الصحيح. ثم إن فعل النبي صلى الله عليه وسلم يقدم على فعل عمر مع أنه اختيار علي وفعله، وكذلك الحكم في تأخيره لأجل الحر والبرد المفرط. يعني يترك حتى تتماثل، تترك حتى تتماثل تستطيع تتحمل إقامة الحد. هذا في إيش؟ في الحديث الثاني في الأمة التي إيش؟ النفساء. نعم، قال أبو داود فيه، وكذلك رواه أبو الأحوص عن عبد العلاء، وراه شعبة عن عبد العلاء قال وقال لا تضربها حتى تضع، والأول وصح. عندكم هذا صعب، إذا كان الحامل نعم حتى تضع الوقت، إن كان تأخر ما جاءوا كما الدرس. نعم إن كان في عمل قبل الصلاة لكن يقولون يمكن يتأخرون، يمكن نشوف إن تأخروا أو يقول إن يبدأون في ناحية من ناحية من النواحي، وإلا يكون إيش يكمل مسألة ثانية. وفق الله جميع طاعته، صلى الله عليه وسلم.